الوازور. اللهم اكشف شر البلاوي، اللهم اصلح حالنا، اللهم صل على النبي، اللهم اكرمه. وحدكم الله. اللهم اعطيك الصحة، اللهم اكرمك يا مولانا. نعم يا كم، نعم يا زوج. إن الله سميع عليم. كده يا زوج. نعم، اوعى تحرمني يا Thank you. Thank you. يا شيخ وحياة نزلت وحياة نزلت يا راجل كمان نوبة يا شيخ المعروف اللهم ابتك شر البلاء صلى الله عليه وسلم والله انت لما عودت على كده ورن فحوه يا الله فإن يا اللهم اكرمه. Thank you. اللهم اكرمك في الحضرة النبي كبير كبير ولا نساء اللهم اكرمك اللهم اكرمك ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالأرقام يا سيدي يا سيدي هات عشان يعني يا أهل كده كده زول يا اللهم اصلح حالك كمان مرة. Yeah. والله